بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الرابع الغريب، أعود إلى قراءة المتن. قال: والرابع الغريب وسوى الأول آحاد، وفيها المقبول وفيها المردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. مر معنى هذا الكلام وانتهينا من شرحه، وتبين لنا منه أن سوى المتواتر يسمى آحادا، وأدخلنا فيه المشهور والعزيز والغريب والمستفيض، كل ذلك سميناه آحادا. والآحاد قلنا إن فيه المقبول وفيه المردود، فيه المقبول لتوفر شرط القبول فيه، يعني كل ما سوى المتواتر ينبغي أن يخضع لدراسة رجل الحديث. كل ما سوى المتواتر، المتواتر ما بده بحث كما ذكرنا، لا يبحث فيه عن عدالة رواته ولا عن صدقهم ولا عن حفظهم ولا عن إيمانهم أصلا. لو كانوا كفارا فإنهم ينشئون التواتر، وذلك لكثرتهم. فنترك المتواتر على جنب، لا يحتاج إلى بحث أبدا. ما سوى المتواتر ولو كان مشهورا ولو كان مستفيضا ولو كان ما كان، طالما أنه أحاد فإنه خاضع لدراسة وبحث رجل الحديث. بعد بحث والتمحيص من رجل الحديث، إما أن يقول إن هذا الحديث مقبول، وإما أن يقول إن هذا الحديث مردود. وبالطبع لكلمة مقبول ومردود هذه الآن كلمة سهلة، لكن عند المحدث كلمة صعبة تحتاج إلى بحث وتمحيص وتدقيق. يأتي معنا تفصيلات كثيرة من هذا في بحث الحديث الصحيح وغيره إن شاء الله تعالى. قال: وفيها المقبول وفيها المردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. بحسب البحث عن أحوال رواتها يصدر الحكم على هؤلاء الرجال بأن حديثهم مقبول أو أن حديثهم مردود، دون الأول وهو المتواتر. المتواتر كما ذكرنا لا يبحث فيه، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. يعني قلنا نحن مر معنا بحث المتواتر تفصيلا، أن المتواتر ينشئ في القلب علما لا يدفع، فرواته لكثرتهم ينشئون الصدق، وهذا الصدق يرسخ في القلب العلم بما أخبروا به، وأنه لا يرد عن القلب أصلا. نعم. بخلاف غيره من أخبار الآحاد، هذه أخبار الآحاد تحتاج إلى بحث وتمحيص. يعني لما واحد مثلا يجيب لنا خبر نحن من طرف من أطراف البلد أنه حصل اليوم كذا وكذا، مو رأسا مصدق، بنقول له مين قال لك؟ شفت بعينك؟ لا والله أنا ما شفت بعيني، لحدثني فلان. طيب فلان شاف بعينه؟ لا والله فلان شاف فلان الآخر وهو اللي شاف بعينه. صار في عنا ثلاث رجال، مباشرة ما بقى في قلبنا الصدق لحتى نقول مين هو فلان هذا اللي خبرنا، والله رجل معروف مزكى، رجل ما بيكذب، ما مسكنا عليه كذب قبل المرة، مستقيم كذا. طيب اللي خبروا بهذا الخبر كذلك، نبحث عن من يزكيه ويعرفه، فإذا تبين لنا صدقه نبحث عن الثالث، وهكذا. إذا الثلاثة تبين لنا صدقهم وأمانتهم وحسن نظرهم في الأمور، نقول والله هذه الحادثة واقعة. وإذا لم يتبين ذلك، بين أنه قالوا عن واحد والله هذا كذاب كبير، يعني كثير بيكذب بيخرق على الناس وكذا، هذا خلاص يرد الحديث كله. وبينهما درجات، بين هذا وذاك درجات تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول صفة توجب القبول، والله تعالى أعلم. يعني حينما يبحثون في هذا الخبر، خبر الآحاد، في عنا صفات تأتي معنا في الحديث، الكلام على الحديث الصحيح ينبغي أن يكون ناقله عدلا، تتوفر في صفة العدالة. نأتي إن شاء الله على بحث العدالة بالتفصيل، ما هي العدالة، متى نسمي الرجل عدلا ومتى تسقط عدالة الرجل، ضابطا، متى يكون الرجل ضابطا لما ينقله. وحبدو ينقلنا حادثة من الحوادث أو واقع من الوقائع، بدو ينقلها بدو يكون ضابط لها، فهمانها يعني عرفان تمام، مو ما بيدخله الوهم، ما بينسى كتير، ما كذا، يعني يضبط ما ينقله. وهذا الضبط إما أن يكون ضبط صدر، يعني يحفظ، هو طبيعته حفيظ، أو ضبط كتابة، يعني طبيعته إيش من سمع بيكتب عنده منه، إيش من سمع بيكتب عنده ويجمع هذا في كتابه الذي يكتبه. هكذا شأن المحدثين، إما أن يحفظوا بصدورهم وإما أن يحفظوا بكتبهم. طيب، توفرت صفة العدالة وصفة الضبط، يعني كان صادقا عدلا لا يكذب، لم يرتكب شيء من الموبقات أو المحرمات، أو لم يصر على شيء من الصغائر، أو لا يرتكب الأمور الخسيسة الدنيئة لا يرتكبها. طيب، وإلى جانب ذلك ذهنه منيح، ذهنه واعي، يستطيع الحفظ أو يضبط الكتابة وهكذا. إذا توفرت هذه الصفات فإننا نقول إن هذا الحديث قد حاز على صفة القبول، وإذا حاز على صفة القبول وجب العمل به خلاص، طالما أنه ولو ما كان متواتر، مو شرط يكون متواتر، المتواتر نطلبه ونصر عليه في العقائد، في باب العقائد بعلم التوحيد نصر على المتواتر، لا بد أن يكون الخبر متواترا وقطعيا. أما بالأحكام، بالحلال بالحرام، بالفقه، بأحكام الفقه كلها من أولها إلى آخرها، نستطيع أن نعمل بخبر الواحد. هذا خبر الواحد أحد التي سميناها من المشهور والمستفيض والعزيز والغريب إلى آخره. طيب، كل هذه إذا توفرت فيها صفة القبول، يعني غلب على الظن صدق ناقليها وعدالتهم، غلب على الظن ذلك، هذا الحديث يسمى مقبولا، والمقبول يجب العمل به. طيب، وجدنا صفة مناقضة لهذه الصفة بواحد من رواة هذا الحديث، لو رواة الحديث كانوا 10، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، 10 أشخاص وكلهم ممتازين وطيبين وجيدين، والعدالة فيهم ممتازة والضبط ممتاز، لكن واحد فيهم كان كذاب أو وضع للحديث، شو صار بالحديث؟ راح الحديث كله خلص، انتهى، ما عاد ينظر إليه. وجدت فيه صفة الرد، هناك وجد صفة القبول وهنا وجدت صفة الرد. فإذا وجدت صفة القبول وجب العمل به لثبوت صدق قائله، وهنا وجب رده وعدم العمل به لوجود صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقله. طيب، قد لا توجد هذه الصفة ولا توجد هذه الصفة، نبحث، ما نقدر نصل لاطمئنان كامل أن هؤلاء الرواة عادلين ضابطين، يعني العدالة متوفرة فيهم بدرجة جيدة أو الضبط موجود فيهم بدرجة جيدة، ولا لا قدرنا نثبت هذا ولا قدرنا نثبت العكس. ما قدرنا نثبت أنه كذابين مثلا أو فيهم واحد كذاب، تحيرنا وقعنا بين الأمرين، بين القبول وبين الرد. هذا يسمى متوقفا فيه، هذا الحديث يتوقف فيه، فلا يحكم عليه بثبوت ولا يحكم عليه برد. ما بنقدر نقول انه ثابت صدق الناقلين ولا ثابت كذب الناقلين. طيب اذا توقفنا فيه، هذا الحديث الذي يتوقف فيه، هل يعمل به او يترك؟ قال يترك، لان الدين يبنى على الاحتياط. يترك، ما يترك قطعا نهائيا، لا يترك، ما بنعمل فيه الان حتى يتبين لنا ما يلحقه بصفة القبول او صفة الرد. نتوقف عن العمل فيه، نسجله ونحطه على جناب، هو ورجاله وسنده وكذا، وضعه كله، دراسته توضع على جناب حتى نصل إلى اطمئنان أنه يلتحق بالقسم الأول أو يلتحق بالقسم الثاني. هذا إذا تحيرنا طبعا فيه ولم نستطع أن نلحقه بأحدنا. نعم، أعود إلى قراءة النص. قال: بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، يعني من الآحاد المتواتر، ما في خلاف، يجب العمل بالقبول في، مو البحث بالمتواتر، البحث في الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، يعني أو لا يوجد فيها هذه الصفة ولا توجد فيها الصفة الأخرى، أو لا. فالأول الذي وجدت فيه صفة ثبوت صدق الناقل يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، فيؤخذ به، يؤخذ به ويعمل به، يعني يصدر هذا الحكيم إلى المجتهد الفقيه فيقال له: هذا عمل وجدت فيه صفة القبول فاعمل به واستنبط منه الأحكام كما شئت، ما في إشكال في علم الحديث، ريح بالك، هذا ما في عليه إشكال، اشتغل بقى أنت فيه بعلم الفقه والاجتهاد. نعم. والثاني الذي وجدت فيه صفة الرد يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، هذا بنقول له للمجتهد: هل الحديث هذا في عليه إشارة ضرب؟ خلاص اتركه، طرحه، لا يمكن لك أن تأخذه للعمل به في استنباط الأحكام والحلال والحرام، إنما يترك جانبا، ما بصير ندخله في الفقه، هذا لا يصلح أبدا. نعم. والثالث، طبعا في إن حديث قادم إن شاء الله متوسع فيه العمل بالحديث الضعيف، مو يطرح نهائيا، قد يعمل به في بعض الأحاديث الضعيفة وفي بعض الأعمال يعمل به، لكن جاي تفصيلات معنا إن شاء الله فيما يأتي. أما في الفقه فلا، في علم الفقه فلا يؤخذ هذا الحديث المطروح الذي وجدت فيه صفة الرد، لا يعمل به. نعم. والثالث، إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. إذا بالبحث والتمحيص المحدث استطاع أن يتنبه إلى قرينة تجعل هذا الحديث الذي لم يتبين لنا صفته أن يجعله مقبولا، يلحقه بالمقبول، وإذا تبينت لنا قرينة تلحقه بالمردود ألحقناه بالمردود. القرائن يأتي معنا البحث فيها إن شاء الله، شو هي القرينة التي تلحقه بالمقبول أو بالمردود، يأتي معنا قريبا شيء من هذا البحث إن شاء الله. إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. هذا التوقف، التوقف يأتي معنا كثيرا في الحديث وفي الفقه في كل علوم الشرع، شيء اسمه التوقف. التوقف يعني المحدث أو العالم يقول: لا أدري، ما بعرف. هذا يتوقف كثير من العلماء عند بعض الأبحاث، بيقول لك: أنا لا أفتي بغير علم ولا أستطيع أن أهجم على الفتوى هجوما خشية من الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا واحد ما بيعرف لازم يقول أنا ما بعرف. فهذا موضوع التوقف وارد كثيرا عند العلماء رضي الله تعالى عنه في كل فنون الشرع، في كل الفنون، في الفقه، في النحو، في التوحيد، وفي في اللغة، في علوم اللغة، وفي علم الحديث وغيره، في شيء اسمه التوقف عند العلماء. نعم. قال وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، مو مردود، مو مردود، لكن نعامله معاملة المردود، لا لثبوت صفة الرد، هو ما في صفة رد، لكن نلحقه بالمردود ولا نعمل به لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. طالما ما استطعنا أن نلحقه بالمقبول فنتوقف عن العمل به، ويكون كالمردود بالتعامل، مو بالمردود كالمردود نحكم عليه بأنه مردود ونطرحه نهائيا، لكن نتوقف به توقفا فلا نعمل به. هو الصحيح الحسن المقبول، المقبول القسم الأول اللي جابه ما المقبول ومردود، المقبول هو الصحيح والحسن، الصحيح والحسن مقبول، والضعيف مردود في إيش؟ في الأحكام فقط. كلمة يعني لما عم نقول مردود هذه يدخل فيها أقسام كثيرة جدا، كل هذا الذي نأتي عليه الآن في هذه المقدمات كل هذا إجمال، إجمال كله جاي معنا تفصيلات واسعة في هذا كله. المردود في منه ضعيف، والضعيف أقسام كثيرة مثل ما قال ببيقوني، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني أقسامه كثيرة جدا، أكثر الأقسام هي أقسام الحديث الضعيف. ثم بعد ذلك يأتي الموضوع كذلك من المردود، من جملة المردود الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وغريب وعزيز، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. طيب نعود إلى كلام المصنف. قال وقد يقع فيها، يعني في أخبار الآحاد التي هي مشهور ومستفيض وعزيز وغريب، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني قد يقترن بهذا الخبر الذي هو من الآحاد، قد يقترن به بعض القرائن فتقويه جدا وتجعله يقينيا، تجعله تلحقه بالمتواتر أو قريب من المتواتر، إذا مو متواتر قريب من المتواتر، سمى العلم النظري، في علم ضروري وفي علم نظري، هذول قريبين جدا من بعضهم، كلاهما يقين أو شبه يقين. العلم النظري ما يحتاج إلى استدلال، بده أدلة حتى نصل إلى هذا اليقين. العلم الضروري أو البدهي هذا الذي لا يحتاج إلى استدلال، المتواتر لا يحتاج إلى استدلال، الحسيات لا تحتاج لاستدلال، ما تحسه وتلمسه بعينك أو بيدك أو حسا باطنا مثل الجوع مثل الخوف، إذا أنت جائع أو خائف ما بدك دليل على أنك جائع أو خائف، أنت موقن بذلك وهكذا. فالمهم أن بعض أخبار الآحاد قد يوجد معها قرائن تجعلها أرفع من درجتها بكثير، توصلها من درجة الآحاد العادية التي تورث الظن إلى درجة تورث اليقين أو شبه اليقين، تورث علما نظريا، علم نظري يعني قريب من اليقين جدا. يعني كيف تقول مثلا واحد تثق فيه، أنت واثق فيه تمام، أعطيه أنت صفة القبول، قال لك أنا خايف في ظروف حوله، مخوفته، انت بتطلع فيه تقول شو الظروف هي، مستاهل الخوف هذا ما مستاهل انه كثير يكون خايف ويعلن عن نفسه انه خايف وكذا، فانت تقبل كلامه لانه ثقة، بس لانه ثقة، لانه عند منك هو صادق ما بيكذب بتصدق انه خايف، فهذا شو بنسميه علم ظني، انت مالك مستيقن 100% انه هو رجل خايف، لكن لانه صادق وما جربت عليه انت كذب ابدا فبتقول والله خايف معلش بتصدقه، لكن اذا نظرت لقيت وشه اصفر، صار وشه اصفر شديد الصفرة، ها بيقوى عندك انه والله خايف، ها هي قرينة تدل على خوفه، لانه مو معقولة هو بايده يساوي وشه اصفر، ما بصير، لا يستطيع ان يصطنع ذلك. طيب لو قربت عليه انت دسيت قلبه لقيت قلبه عم يدق، او صرت تسمع دقة قلبه بايدناك، بصير في عندك شك بقى انه خايف ولا بتستيقن الخوف؟ طيب هي ما لها علاقة بالخبر، وين هو خبرك بلسانه، هي ما لها علاقة بالخبر، هذه قرائن، لما حكى بلسانه قال لك انا خائف هذا خبر، اما لما طلعت بوشه هذا مو خبر، هذا حس، قرينة، هذه قرينة اصفرار وجهه تضمها الى خبره، وضربات قلبه كذلك انها كانت قوية ومسموعة، كذلك قرينة اخرى تضمها الى قوله والى خبره، فصار الخبر الذي يفيد الظن اصبح بهذه القرائن التي احتفت به واكتنفته، اصبح هذا الخبر بعد ان كان يفيد الظن اصبح يفيد العلم النظري الذي هو قريب من اليقين. نعم. طيب قال وقد يقع فيها أي في الأخبار الأحد ما يفيد العلم النظري، العلم النظري يعني القوي جدا بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، في بعض العلماء قالوا لا نحن نتوقف عند الخبر، هل الخبر هل المخبر صادق منقول حديثه صحيح، مو صادق منقول مو صحيح وخلصنا، لا بدنا قرائن ولا بدنا شيء، لا يعترفون بشيء من هذا القبيل كله، لكن الصحيح أن القرائن تفيد إذا اقترنت الخبر الصحيح الخبر المقبول تفيده يقينا إن شاء الله. نعم. والخلاف في التحقيق لفظي، يعني ما في بعد كبير بين الرأيين لأننا مختلفين بأصل المصطلحات تبعهم، فبصير هذا الخلاف المتقارب جدا. ليش؟ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، يعني عنده هذا من يعني الفريق الأول الذي جوز إطلاق العلم على هذا الخبر الذي إذا احتف بالقرائن صار نظري، بيقول لك العلم كله لازم يكون، ما اسمه علم إذا ما كان يقين أو قريب من اليقين، ما اسمه علم أصلا، فليش أنت عم تسميه علم؟ قول ظن لكنه احتف بالقرائن، فهذا رأيه أن هذا الظن إذا احتف بالقرائن أنتج علما، والعلم لا يكون إلا نظريا أو شبيها باليقين. نعم. وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، الفريق الثاني قالوا لا يكون العلم علما يقينيا إلا بالمتواتر فقط، أما الظن فيبقى ظنيا مهما جاء حوله من القرائن ما بهمنا، نبقى نحن عند تعريف المتواتر، المتواتر ينشئ العلم، وما لم يكن متواترا فليس بعلما. نعم. وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها، يعني حتى هذا الفريق الذي لا يعترف ب يعني أن القرائن إذا قارنت الظن فإنها ترفعه إلى اليقين، حتى هذا الفريق الذي لا يعترف بهذا بيقول إذا أجت قرائن بتقوي شوي لكن ما بتوصله لليقين، بتقوي، فالفرق بين الفريقين من هؤلاء العلماء قريب جدا. نعم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، حكينا مثال نحن عن الرجل الخائف كيف اصفرار وجهه وضربات قلبه تعتبر قرائن توصل خبره إلى درجة اليقين، طيب هذا شو بهمنا بعلم الحديث نحن؟ هذا مثال عم نضربه لحتى نفهم شو هي القرائن التي تحتف بالخبر، الآن بدنا قرائن من ضمن علم الحديث نستفيد منها في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي القرائن التي جعلت العلماء إذا وجدوها موجودة مقترنة بالخبر جعلوا الخبر يقينيا، يورث علما نظريا في قلب السامع. نعم. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتف بقرائن. هذه القرينة الأولى، أنت خبر صحيح، صحيح من أخبار الآحاد، لكنه طبعا ظني مثل ما أنه ما هو قطع مو متواتر، لكنه وجد في البخاري ومسلم. هذه قرينة، يكفي وجوده في البخاري ومسلم، مجرد وجوده في البخاري ومسلم، هذه قرينة مقارنة للخبر الصحيح الآحاد، تجعله يرتفع إلى درجة العلم النظري، يعني قريب من اليقين أو يقين. هذه القرينة الأولى، كونه وجد في البخاري ومسلم. طيب ليش إذا وجد في البخاري ومسلم تعتبر هذه الصفة قرينة تنضم إلى الخبر فترفعه إلى درجة اليقين؟ لماذا؟ قال: فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن. يعني البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما ما وصل أحد من المحدثين إلا القليل النادر إلى مرتبتهما في علم الحديث. الشيخين متمكنين جدا جدا في علم الحديث، وشروطهما كذلك شروط شديدة قاسية وعظيمة جدا، ألزما أنفسهما بهذه الشروط في كل حديث يدخلونه في صحيحيهما. ما بدخل البخاري عنده أحاديث كثيرة جدا جدا، نزلها كلها في الصحيح؟ لا، ما نزل، 4000 من قريب من 4000 فقط. طيب هذه 4000 شو بتطلع قدام محفوظات الإمام بخاري؟ ما بتطلع شيء أمام محفوظ، محفوظاته أكثر بكثير، أضعاف مضاعفة، لكنه لما ألزم نفسه به من الشروط الصعبة ما استطاع أن يدخل إلا هذه الأعداد البسيطة. الأعداد هي التي أدخلها في صحيح. ليش؟ لأن الشروط التي مرر الأحاديث على هذه الشروط كانت شروط قاسية وشديدة، وكذلك الإمام مسلم، وإن كانت شروطه تأتي معنا إن شاء الله، شروط البخاري ومسلم أظن يأتي بها ابن حجر، إذا ما جاب ابن حجر آتي بها إن شاء الله في مناسبة الحديث الصحيح، آتيكم بشروط البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. المهم أن هذه الشروط الشديدة جدا جعلت للبخاري ومسلم في صحيحيهما ميزة لا توجد فيما سواهما، جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. يعني عندهم حاسة قوية جدا في معرفة الحديث الصحيح من غيره. مو يعني نحن قد نكون في هذا الفن بسطاء جدا، يعني مثلا جيب حديث من الأحاديث، مهما كنت شاطر شو بدك تساوي؟ أكثر ما تدرس إسناده، تدرس إسناده فقط، بيطلع معك والله رجال ورجال صحيح، رأسا بتقول هذا حديث صحيح. هو لا، أمثال البخاري ومسلم وما في هذه الطبقة له فراسة خاصة، له فراسة خاصة في هذا العلم. قد يقولوا المحدثين قد لا يستطيع، خاصة في موضوع العلل، قد لا يستطيع المحدث الكبير مثل البخاري وغيره لا يستطيع أن يفصح عن العلة، ما بيقدر يفصح عنها يعبر عنها، لكن حاسس فيها، حاسس أنه هذا الحديث في علة ما بيرضى يأخذ فيه أبدا. كما يعني مثلا إذا واحد بياع قماش ماهر جدا، بجوز أنت تمسك قماشتين تلمسهم بإيدك تلاقيهم مثل بعض البعض، ما تفرق بيناتهم أبدا، بيلمسهم هو بيقول لا في فرق، هي غير هي. طيب شو الفرق بيناتهم؟ قد لا يستطيع الإفصاح، هو لشدة ميراثه وخبرته وسنين طويلة جدا وعمر طويل قضاء كله في هذه المهنة، بس لمجرد نظره في القماش أو لمسه له بيقول لك هذا غير هذا يا أخي. قد يستطيع أن يعبر وقد لا يستطيع أن يعبر، لكنه يحس أن فرقا بين هذا وذاك. وكذلك المحدث، وخاصة في بحث العلل جاي معنا بحث في الحديث المعلل، هذا الحديث من أعوص وأصعب أنواع الحديث التي ما تميز به إلا كبار الرجال مثل البخاري ومسلم وعلي بن المديني والإمام الشافعي، وهؤلاء الرجال الكبار رضي الله تعالى عنهم الذين تميزوا بهذا. فالإمام بخاري ومسلم القرينة الأخرى في صحيحيهما الأولى هي جلالتهما في هذا الشأن، والثانية ما تميز أو تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، والثالثة تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. يعني كذلك تلقي الأمة بالقبول، بعض العلماء يعبر عن هذا يقول تلقتهما الأمة بالقبول، يعني الأمة كلها إجماع الأمة، ما في أحد من العلماء سلفا ولا خلفا، كلهم من زمن البخاري ومسلم حتى الساعة ما في أحد من العلماء ناقش في تلقي هذين الكتابين بالقبول، ما أحد يناقش في هذا. فهذا التلقي وحده هو أعظم القرائن على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا كان الأمة معصومة بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأن الأمة كلها قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، فكفى بهذه القرينة، كفى بها أن ترفع خبرهما البخاري ومسلم إلى درجة العلم اليقيني الذي يكفي فيه أمثال هذه القرائن. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن حد التواتر. يعني إذا لقينا مثلا حديثنا الأحاديث في طرق كثيرة، طرق كثيرة، طريق 2 3 4، لكن ما وصل إلى التواتر، هو دون التواتر. هل كثرة من الطرق طبعا قرينة من القرائن جيدة جدا أو أقوى من قرينة، لكن قال هذه القرينة وهي تلقي الأمة لكتابي البخاري ومسلم بالقبول، هذه القرينة أقوى من كثرة الطرق في حديث لا يوجد في البخاري ومسلم، حديث مو موجود بخاري ومسلم، ولو كان صحيحا ولو كثرت طرقه فإن كثرة الطرق ليست بأقوى من وجود هذا الحديث في كتابي البخاري ومسلم. فوجوده في البخاري ومسلم هي قرينة عالية جدا لتلقي الأمة كلها سلفا وخلفا لهذين الكتابين بالقبول الكامل. نعم. إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. طيب، هذا الكلام كله لأن القرينة الأولى هي وجوده في البخاري ومسلم، هل هذا ينطبق على كل أحاديث البخاري ومسلم كلها؟ لا، مو على كلها، في بعض الأحاديث عدد بسيط من أحاديث البخاري ومسلم كثير جدا بالألوف، بعض منها انتقده بعض الحفاظ، بعض الحفاظ الكبار وخاصة الدارقطني رضي الله تعالى عنه علل بعض أحاديث البخاري ومسلم، يعني جعل لها عللا، اكتشف فيها علل. وهذه العلل طبعا شراح البخاري ومسلم اشتغلوا في هذه العلل وسددوها وأوجدوا طرقا أخرى لهذه الأحاديث، بحثوا عن أسانيد فوجدوا لها أسانيد أخرى سددوها يعني. لكن يبقى ما انتقد من قبل الحفاظ الكبار كالدارقطني، هذه الأحاديث التي انتقدت تبقى أدنى مرتبة من غيرها، مو مثل غيرها بقية أحاديث البخاري ومسلم مرتبتها أدنى من ذلك. وإن كان بعض الحفاظ كالإمام النووي رضي الله تعالى عنه في شرحه لصحيح مسلم رضوان الله تعالى عليه يقول أنه ولو انتقدها بعض الحفاظ فتبقى هذه الأحاديث، أحاديث البخاري ومسلم عموما، تبقى في القمة، تبقى هذه الأحاديث لتلقي الأمة بالقبول في الدرجة العليا، وأن هذه الأحاديث التي تحدث عنها بعض نقاد الحديث قد سددت وأجيب عنها لدى شراح البخاري ومسلم إجابات كاملة. من العلماء من يقول هذا رأي الإمام النووي أن البخاري ومسلم خلاص كله منتهي، كله متلقى بالقبول، وكله يحكم عليه بالصحة الكاملة، وكله وجدت فيه هذه القرينة التي ترفعه إلى درجة العلم النظري كائنا ما كان، ولو كان ممن انتقده بعض الحفاظ، لأن الشراح قد سددوا هذا كله وأوجدوا له أو بحثوا فوجدوا له طرقا أخرى غير الطرق المعللة. طيب، وفريق آخر من العلماء يقول لا، نبقي هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره من الحفاظ الكبار، نبقيها في مرتبة أدنى من باقي الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم. نعم. قال: وبما لم يقع إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هذا الانتقاد الذي ذكرته لكم. لا، التعليقات ما العلاقة، تعليقات البخاري كنت حدثتكم على الحديث المعلق والذي يأتي في أول باب من الأبواب. الإمام البخاري له تراجم، يعني له أبواب، قسم كتابه إلى أبواب، في أول كل باب بيحط عنوان، هذا العنوان يسمى ترجمة. شو بنسميه؟ ترجمة. تراجم البخاري يعني عناوين البخاري، هذه العناوين تحتوي على آيات أو أحاديث أو أقوال أو كلام من عنده هو البخاري، يضع العنوان من عند نفسه هو وهكذا. ففي هذه التراجم توجد أحاديث ناقصة السند من أوله، يعني ما بذكر اسم شيخه، بيبدأ من عند شيخ أو بيسقط شيخين أو بيسقط ضد شيوخ، أو يقول رأسا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، بترك السند كله وهكذا. هذه تسمى تعليقات البخاري. تعليقات بخاري لها بحث آخر كنت ذكرته لكم سابقا وآتي عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى مرة أخرى. لكن هذه الأحاديث تعليقات بخاري، هذه القاعدة فيها: ما رواه رضي الله عنه بصيغة الجزم فهو صحيح. هذا بالبحث والتمحيص العلماء متفقون على هذه القاعدة، أن ما روي بصيغة الجزم فهو صحيح، وما روي بصيغة التمريض فهو ضعيف. صيغة التمريض أن يقول روي أو يقول قيل أو عن فلان، هذه تسمى تضعيفا. أما قال فلان، حدث فلان، هذه صيغة جزم. صيغة الجزم يكون الحديث فيها صحيح، وصيغة التمريض يكون فيها الحديث ضعيف. الكلام في صلب الكتاب. نعم. طيب. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. هذا بحث آخر كمان، أنه قد نجد في الكتابين في البخاري ومسلم، أو في البخاري وحده أو في مسلم وحده، قد نجد تجاذبا بين حديثين من أحاديثهما. يعني نجد حديث عم يقول افعلوا كذا وحديث ثاني عم يقول لا تفعلوا كذا. هذا التجاذب كيف نتعامل معه؟ هذا التجاذب يجعل يبقى الحديثين في غاية من القوة، ما في كلام، الحديثين صحيحين. لكن هذا التجاذب المحدث بيقول لك في اختلاف في هذين الحديثين، ويترك الأمر غالبا إلى المجتهد، وقد يكون له دور فيه. المحدث له دور يبحث انه في نسخ ولا ما في نسخ او غير ذلك، وقد لا يستطيع ان يصل الى نتيجة، فالمجتهد هو الذي يصل الى نتيجة هل هذا الحديث ناسخ او غير ناسخ او كذا، يبرر موضوع هذا التجاذب. يعني مثلا في صحيح مسلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس، جاءوا وفد من العرب من بني عبد القيس، المهم حديث طويل يأتي به في أول صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يقول: ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتب والدباء والمقير والمزفت. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمقير والمزفت إلى آخره. يعني هذه أوعية، أنواع من الأوعية، الدباء أنه اليقطين بجرفوه وبيخلوا القشرة القاسية هذه بينشفوها بالشمس حتى تصير مثل خشب، مثل خشب قاسي بتصير كثير، فيستعملونها وعاء. هذه في بلاد، يعني رأيت أنا بعض البلاد بيستعملوها للعسل خاصة، بيحفظوا فيها العسل لمدة طويلة أو غير ذلك. المهم، والوعاء الآخر المقير هو المدهون في القار، والمزفت والمدهون بالزفت وهكذا أنواع من الأوعية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نهانا عن الانتباذ فيها. الانتباذ شو هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ فيلقي في المساء بضع رطبات أو تمرات أو زبيبات يلقيهن في الماء، فإذا أصبح شرب في اليوم الأول واليوم الثاني يشرب منها، ثم بعد ذلك يطرحها للخادم فيشربها، فإذا رغت وأزبدت أراقها، لا بيعود بيشربها هو ولا بيعود بيسقيها الخادم، إذا رغت وأزبدت بتصير نجسة بتصير خمر فيلقيها. فهذا الانتباه في بحث فقهي طويل حول الانتباه، مو الآن وقته. المهم أن هذا الانتباه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه أن يطرحوا الماء والتمر أو الزبيب أو غيره في هذه الأوعية. النهي عن الانتباه في هذه الأوعية يقول العلماء ذلك أنها يعني حامية، هذا الحمول الذي فيها يسارع في تخمرها فحرمها. ثم نجد كذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي سقاء ولا تشربوا مسكرا. نسخ هذا الحديث الأول، قال له تنتبذوا لأنه بجوز ما يكون عندهم غير هذه الأوعية، مو كان مثل أيامهم مو مثل أيامنا الآن، في أوعية أشكال ألوان، في أيامهم الأوعية محدودة والوسائل كلها محدودة، قد لا يوجد إلا هذه الأوعية، فأذن لهم بذلك على أن لا تكون مسكرة. يعني ديروا بالكم هذه الأوعية إذا كانت حامية عليكم على الـ على الـ على النبيذ الذي تصنعونه، إذا كان فيها شيء من الحرارة فإياكم أن تشربوها مسكرة، يعني إذا رغت وعلت وأزبدت فإنه يحرم شربها. شوف هذا الحديث وهذاك الحديث في تجاذب بينهما، هذا التجاذب يجعل أحد الحديثين مردودا ولو كان في البخاري ومسلم. مردود ليش مردود؟ لأنه خلاص حكمنا عليه بالنسخ، فما طالما وقع تجاذب بين حديثين فإننا نتوقف حتى يقول المجتهد رأيه، إما أن يجمع بينهما بطريقة من طرائق الجمع، في طرائق عند الفقهاء والمجتهدين للجمع بين الأدلة المتعارضة، وإذا لم ينجح في هذا الجمع فإنه يطرح أحدهما بنسخ أو غيره، فالمطروح منهما يلحق بصفة الرد ولو كان في البخاري ومسلم. قال لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، لازم واحد يفيد العلم اليقيني والآخر مردود خلاص، ولو كان أفادنا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن لا نعمل به لأنه منسوخ. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، ما عدا هذين القسمين، القسم الذي وقع التجاذب فيه والقسم الذي انتقده بعض الحفاظ. هدول بضعة أحاديث في البخاري ومسلم، هذه من إيمة على جنب، والباقي كله يفيد العلم النظري يعني العلم القريب من اليقين إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.